الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موعدنا هذا اليوم مع شرح البيقونية، وقد توقفنا عند قول الناظم: مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. الحديث المسلسل أيها الإخوة هو نوع من أنواع الأحاديث، والحديث المسلسل يتنوع على حسب ما تسلسل به، وهو قد يتسلسل بصيغة معينة أو بصفة معينة أو على حال معين. وأهل الحديث فصلوا في أمور المصطلح غاية التفصيل تبسيطا لهذا الأمر ولهذا الشأن. والراوي حينما يروي الخبر مسلسلا على هيئة دلالة على أنه قد ضبط الحديث بهذه الهيئة، وكأنه يدل على مزيد عناية له. ومن الأحاديث المسلسلة الخبر المسلسل بالأولية، والخبر المسلسل بالأولية أنا قد أجس به أدخل في هذه الدورة وأرويه بحمد الله تعالى بأسانيد عدة عن مشايخي، ومنها روايتي عن الشيخ المعمر عبد الرحمن بن محمد عبد الحي الثاني وهو أول حديث. قال: أخبرنا والدي علاء محمد عبد الحي بن عبد الكبر الثاني وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن الجسر البدني وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد عابد السندي المدني وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الأهدل وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الله بن عبد الخالق المسجاجي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن عقيلة وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد عبد الغلب بن الدمياطي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الخير عمر بن عموس الرشيدي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحيم بن حسين العراقي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا الصدر محمد بن محمد بن إبراهيم البيدوري وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي صالح المؤذن وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا والدي أحمد بن عبد الملك بن سابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن هلال البزار وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. إذا الحديث تسلسل من أول الإسناد إلى سفيان بن عيينة، كل راو من الرواة سمع الحديث أول. إذا هذا المسلسل بصفة معينة، وهو أن هذا الراوي سمع الحديث أول حديث سمعه من هذا الشيخ. إذا المسلسل يتسلسل بصفة أو يتسلسل بحال من الأحوال، وقد يكون السند مسلسل من مؤلفين. ومر عندنا في صحيح الإمام البخاري أن الإمام البخاري يروي عن شيخ مؤلف مع شيخ، مؤلف مع شيخ، مؤلف حتى ينتهي الاسناد. احيانا صار يروي عن اسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن ابي هريره. واسحاق مؤلف وهو محدث، وعبد الرزاق مؤلف وهو محدث، ومعمر مؤلف وهو محدث، وهمام مؤلف وهو محدث الى الصحابي. وقد يتسلسل السند بالبصريين او بالكوفيين او بالشاميين، او يتسلسل في ان يحدث الشيخ وتلميذه قائما، او بعد ان يحدثه يتبسم. فالمسلسلات كثيره. ثم قال: عزيز مروي اثنين او ثلاثه، مشهور مروي فوق ما ثلاثه. الخبر ينقسم كما مر عندنا من حيث الصحه والضعف الى صحيح وحسن وضعيف. وحينما ذكرنا الصحيح انه قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وان الحسن قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، تكلمنا عن المقبول وهو اربعه اقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. اذا مر عندنا هذا التقسيم حينما تكلمنا عن مساله مهمه، وهذه المساله هي مساله نوع الحديث من حيث الروايه. موعدنا اليوم باذن الله تعالى نتحدث عن انواع الحديث، نوع الحديث، اقسام الحديث من حيث الصحه. اما الان نتحدث عن اقسام الحديث من حيث وروده الينا، اي من حيث الطرق التي ورد الينا بها هذا الحديث. فالحديث ينقسم الى متواتر واحاد. والمتواتر هو الحديث الذي رواه جمع عن جمع حتى ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يروي جماعه من الرواة عن جماعه من الرواة، عن جماعه من التابعين، عن جماعه من الصحابه، وهكذا. اول ناحيه يروي جماعه من الصحابه، ثم عن جماعه من التابعين، ثم جماعه من اتباع التابعين، ثم جماعه من الشيوخ، حتى يصل الى عهد التصنيف. فهذا هو المتواتر. غير المتواتر هو احد، والآحاد ما رواه واحد عن واحد. أو نستطيع أن نقول أن الآحاد هو كل ما ليس متواتر فهو آحاد. والآحاد ينقسم ثلاث أقسام: إلى مشهور وعزيز وفرد، يقال فرد ويقال غريب، والذي يأخذ اسم الأصل يقال له آحاد. فالحديث لهم قسمان: متواتر وآحاد. والآحاد ثلاثة أقسام: ما رواه واحد عن واحد يسمى فرد ويسمى غريب، وقد يطلق يأخذ اسم الأم آحاد. وعزيز، والعزيز ما رواه اثنان عن اثنين هذا يسمى عزيز. والمشهور ما رواه ثلاثة فما فوق، ما رواه ثلاثة فما فوق يسمى مشهور. طبعا هذه فيها فائدة: الحديث كلما كثرت طرقه وكلما تعددت أسانيده فهو أقوى من غيره، فهو أقوى من غيره. فقال هنا عزيز المروي اثنين أو ثلاثة. طبعا عزيز المروي اثنين، وقد يكون ثلاثة في بعض الطرق، لكن إذا كان أقل حلقة من حلقات إسناد اثنين يسمى عزيز. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، المشهور مروي ثلاثة فما فوق. ثم قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: معنعن كعن سعيد عن كرم. الخبر المعنعن هو الخبر الذي ورد فيه فلان عن فلان. نحن مر عندنا ان اول حديث بالبخاري كان هذا الخبر بصيغه السماء من اول الاسناد الى اخره. وقد ياتينا في خبر من الاخبار فيه عن، هذا يسمى بالمعنعن. وكثير ما يجيب ابن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو المعنعن، أي الذي فيه الصيغة بين الراوي وشيخه بصيغة عن. فهنا يقول معنعن كعن سعيد عن كرم، يعني هنا معنعن هو الذي فيه عن. الخبر المعنعن ما هو حكمه؟ الخبر المعنعن لا نحكم عليه صحة ولا ضعفا بسبب العنعنة. الخبر المعنعن يقبل بشروط. الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلسا، الشرط الثاني أن يعيش هذا الراوي مع شيخه في زمن واحد، والشرط الثالث أن يثبت لدينا سماع هذا الراوي من شيخه الذي يليه. علينا سماع هذا الراوي من شيخ الجريري. إذا أول شرط قلنا أن لا يكون المعنعن مدلس، لأن مالك عن نافع يشترط الإمام مالك أن لا يكون مدلسا، وهو كذلك فهو ليس مدلسا. يشترط أن يكون الإمام مالك عاش مع نافع في عصر واحد، وهذا قد ثبت. فالإمام مالك ولد عام 93 وتوفي عام 79 و100، أما نافع فقد توفي عام 10 و100، وكلاهما كان في المدينة. وسماح الإمام مالك من نافع معروف. الشرط الثاني أن يثبت لدينا سماع مالك من نافع، وهذا ثابت. إذن هي ثلاثة شروط، وهذه الشروط هي التي عليها أكثر أهل العلم. قال هنا: ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم هو الخبر الذي يأتينا في الإسناد عن رجل، هذا هو المبهم. يأتينا في الإسناد عن رجل، هذا يسمى مبهم. والخبر لما يأتينا في إسناده مبهم، نبحث ربما هذا المبهم يبين. فإذا لم يتبين لدينا من هذا المبهم فهذا غير مقبول، هذا الخبر يكون غير مقبول. لماذا؟ لأننا نشترط العدالة والضبط. ولما يأتينا في السند راوى المبهم فهذا غير مقبول لإبهامه. ثم قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم قسمين: قسم يسمى عوالي، وقسم يسمى نوازل. فإذا قل الإسناد في الثلاثيات البخاري، وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواه، هذا ماذا يسمى؟ يسمى عالي. لما يأتينا السند أو سبعة ماذا يسمى؟ يسمى نادر. فكلما قل عدد رجال الإسناد يسمى عالي، وكلما قل رجال الإسناد يسمى نادر. قال: وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طبعا أهل العلم يحبذون العوالي، لأن العالي هو أقرب إلى النبي. ثانيا، العالي الذي قل رجاله نسبة الخطأ أكثر، نسبة الخطأ تكون أكثر، فالعالي خير من النادر. ويحيى بن معين الذي هو بلدي كان من أهل الأنبار من مدينة الرمادي، قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وسند عال. أي يشتهي أن يكون في بيت خال حتى يخلو بذكر ربه وينصرف إلى عبادة ربه. سند عالي أي أن أهل الحديث كانوا يحبون العلو في الإسناد. والإمام المبجل أحمد بن حنبل قيل له: أيرحل من أجل العلو؟ قال: نعم. ونحن نعلم بأن الرحل لطلب العلو هي سنة من قد سبق. ولذلك فإن موسى كان من أهل العلم، لكن لما علم أن ثمة من هو أعلم منه سافر لأجل أن يتعلم منه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الحديث من الراوي ثم يرحلون لأجل العلو. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. يعني الأخبار من حيث قائليها تنقسم إلى مرفوع وإلى موقوف وإلى مقطوع. لما روى الإمام البخاري من حديث الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن علقمة بن وقاص الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، وهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى مرفوع. سمي المرفوع مرفوعا لرفعته، فهو رفيق أي مرفوع، ورفعه قائله. لما يكون القول قول الصحابي كقول أمنا عائشة رضي الله عنها حينما قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. هذا يسمى موقوف، وسمي الموقوف موقوفا لأنه وقف عن الرفع. ثم نوع ثالث يسمى المقطوع وهو قول التابعين كقول مجاهد حينما قال لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستثمر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى موقوف يسمى مقطوع قول التابعين أي قطع على الرفع. فإذا قول النبي يسمى مرفوع، قول الصحابي يسمى موقوف، قول التابعي يسمى مقطوع. قد يقول قائل نحن ندرس علم مصطلح الحديث، وعلم الحديث هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أتى بأقوال الصحابة والتابعين؟ فنقول وبالله التوفيق بأن أقوال الصحابة والتابعين قد أتي بها، لأن أفضل ما يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الصحابة، ولأن أفضل ما يحتاج إليه الإنسان من الفقه بعد الوحيين فقه السلف حتى يتخير الإنسان من أقوال الصحابة الموقوفة وأقوال التابعين المقطوعة. إذا هذه أنواع هي أنواع الحديث، وربما نتوقف إلى هنا البيت الخامس عشر شرحناه، وقد شرحنا هذا اليوم خمسة أبيات الحمد لله تعالى. نأخذ بالدرس اللاحق البيت السادس عشر الذي فيه مرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راه، فقط نأخذها بالدرس اللاحق. ولدينا بعض النصائح بإذن الله تعالى نتذاكر فيها فيما بيننا، لأن العلم الذي نتعلمه هو علم من أجل أن يزكي الإنسان نفسه ويرقيها، ونحن في زمن قد كثرت فيه الأمور غير الحسنة، ومن ذلك الشهوات التي عمت وضمت. فنحن نعلم أن الشيطان لا يكون له مدخل على الإنسان إلا في حالة ضعف الواسع الديني والسفه والشهوة، فعلى الإنسان أن يقوي دينه بالعمل الصالح، وأن يدفع عن نفسه السفه بالتواضع، وأن يزكي نفسه من الشهوات المحرمة والخواطر القبيحة، وما أكثر ذلك في زمانه. ثانيا، على الإنسان أن يحذر الغفلة وغلبة الشهوة، فإن الشارع الحكيم حينما ذكر المضارعة بين الزوجين ذكرها ربنا في موطنين من كتابه في سورة البقرة، وفي موطن ربنا قال وقدموا لأنفسكم، وموطن قال وابتغوا ما كتب الله لكم، أي على الإنسان أن يهتم غاية الاهتمام بأن يكون عمله هذا في ميزان الحسنات، إن حتى شهوة الإنسان مع أهل بيته لا بد على الإنسان أن لا يضيعها، ولا بد للإنسان أن يحفظها. فإذا كيف يأتي الإنسان ويجعل شهوته في معصية ويجعلها في حرام؟ فهذا الذي أخذ أخوان الكرام وأخوات الكريمات، هذا الذي يعني حدا بي أن أنبه عليه، على الإنسان أن يحذر الشهوات المحرمة. وثمة مسألة مهمة، ونحن ندرس هذا العلم لابد أن نتعلم طرق التخريج والنقد والإعلام. الأحاديث الموضوعة أيها الأخوة قد كثرت كثرة فائقة، الأحاديث الموضوعة قد كثرت كثرة فائقة، وتجد كثير من الأئمة والخطباء والكتاب والمعلمين يأتون بأحاديث موضوعة مكتوبة على رجل، فهذا أمر خطير. فلا بد أن نتعلم تخريج الأحاديث، وأي حديث يمر علينا لا بد من بحثه، ولا بد من معرفة صحته من بحث. وتخريج الحديث يكون عن خمسة طرق. الطريقة الأولى أن معرفة راوي الحديث من الصحابة، فأنت قد يأتيك حديث تبحث عن تخريجه وتعرف الصحابي الذي روى الحديث، فثمة طريقة تستطيع أن تبحث بها عن الحديث عن طريق معرفة الصحابي إن كنت تعرفه. إذا هذه الطريقة نرجع نرجع إليها حينما نعرف اسم الصحابي الذي روى الحديث. وعند تخريجنا لهذه الطريقة نستفيد من مجموعة من الكتب وهي المسانيد. والمسانيد هي الكتب التي تجمع أحاديث مسند كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهذا مرتب على مسانيد الصحابة، ومثل مسند الطيالسي مرتب على مسانيد الصحابة، ومثل مسند أبي يعلى الموصلي مرتب على مسانيد الصحابة، وكذلك لدينا قرابة 80 مسندا، ومنها معجم الطبراني الكبير فهو مرتب على مسانيد الصحابة، ورتب الصحابة فيه على حروف المعجم ألف باء تاء تاء. وكذلك كتب أطراف الحديث مثل تحفة الأشراف وإسحاق المهرة والمسند الجامع وجامع المسانيد، هذه أيضا مرتبة على أحاديث الصحابة. فأنت لما يأتيك عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تذهب إلى هذه الكتب وتأتي بمسند عمر بن الخطاب ثم تبحث عن الحديث. فهذه طريقة مهمة وطريقة تدلل على الإنسان مطاعب البحث والكشف على الحديث. أما الطريقة الثانية من طرق التخريج فهي على طريقة معرفة أول لفظ من متن الحديث، وهذه الطريقة نلجأ إليها حينما نعرف أول متن الحديث. أنت قد يكون لديك حديث تعرف بدايته، وقد يكون لديك حديث لا تعرف بدايته. فإذا كنت تعرف بدايته مثل إنما الأعمال بالنيات، فالبحث بهذه الطريقة يكون سهل. والكتب المدللة على هذه الطريقة كثيرة، أفضل كتاب بهذه الطريقة هو كتاب وسوعة أطراف الحديث، وهذا الكتاب حقيقة من الكتب المهمة، وأنا بقيت دهرا أرجع إليه حينما كنت في بداية الطلب، ولا زلت أنا في بداية الطلبات أول أيام في البحث. وكذلك الكتب التي فيها فهارس، الآن بحمد الله أغلب الدور المتميزة من دار ابن الجوزي حينما تطبع كتابا تصنع له فهارس. وهناك الكثير من الكتب قد ألفت مرتبة على الفهارس المعجمين، مثل صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، ومثل كتاب كشف الخفاء ومزيد العباد عما الشهر على أزيادة الناس، ومثل كتاب المقاصد الحسنة. إذا ثمة كتب كثيرة قد ألفت على هذه الطريقة، ونحن لما وعينا على الدنيا وجدنا الناس ترجع إلى كتاب الجامع الصغير للسيوطي، وهو إذا مرتب على هذه الطريقة. أما الطريقة الثالثة فهي عن طريق معرفة كلمة مشتقة من فعل ثلاثي، يعني مثل إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال أصلها عملة والنيات أصلها نوى. فنأتي ونحدث عن الخبر الذي عندنا أو الحديث الذي عندنا لنخرجه، ثم نأتي بهذه الألفاظ فنبحث عنها، ونستعين على هذه الطريقة بفهارس صحيح مسلم، يعني صحيح مسلم المنطقي مرتب على هذه الطريقة، ومؤلفه جزاه الله خيرا قد تعب حتى خرج لنا 25,000 لفظة. ويوجد كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، صنعه المشارق المستشرقون الألمان، وترجم العربية ترجمه أنسل، ومسند أبي يعلى ترجم أيضا صنع له فهارس الشيخ حسين سليم أسد، نسأل الله أن يعافينا وإياه، لا أدري الآن حاله وإن، نسأل الله أن يحفظ المسلمين أجمعين، أيضا صنع له في يدين فهارس متقنا على هذه الطريقة. أما الطريقة الرابعة فهي عن طريق معرفة موضوع الحديث، وهذه حقيقة طريقة مهمة وهي طريقة العلماء، وهو أن نبحث عن الحديث في باره الفقهي، ونلجأ إليها بالكتب المؤلفة على هذه الطريقة مثل الجوامع والمستخرجات والمستدركات. طبعا الجوامع هو الكتاب، هو الكتاب الذي جمع جميع أبواب العلم، مثل جامع صحيح البخاري والجامع صحيح مسلم. والمستخرجات هي الكتب التي ألفت مستخرجا على الصحيحين أو على غيرها من الكتب المصنفة على هذه الطريقة. والمستدركات مثل مستدرك الحاكم، والسنن كالسنن الأربعة طريقة الفقه مثل جامع الأصول لابن الأثير وهو مهم جدا، وقد طبع مؤخرا في دار ابن كثير، ومثل مجمع الزوائد للهيثمي ومثل المطالب العاشر. أما الطريقة الخامسة من طرق التخريج فهي النظر إلى نوع الحديث، وهذه أيضا مهمة جدا ولا يستطيعها إلا المتنقصون في صنعة الحديث. الطريقة الخامسة النظر إلى نوع الحديث، فإذا كان الحديث مرسلا بحثنا عنه في كتب المراسل، وإذا كان متواترا بحثنا عنه في الكتب المختصة في ذلك، وإذا كان الحديث مشتهرا على ألسنة الناس نبحث عنه في الكتب المختصة في ذلك، المقاصد الحسنة والكتاب الذي بني عليه وهو كشف القفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس. وإذا كان الحديث من أحاديث الأحكام نبحث عنه في الكتب التي تعتني فيها مثل إرواء الغليل والتلقيط الحبير ونصب الراية. وإذا كان الحديث من أحاديث التفسير يبحث عنه في كتب التفسير المسند مثل تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي الواحد. فعلى المخرج أن يخرج على هذه الطرق وحسب الحال، يعني قد يأتيه الحديث لا يعرف الصحابي يضطر أن يذهب إلى طريقة أخرى، قد يأتيه الحديث لا يعرف أول الحديث يبحث عن طريقة أخرى، قد يأتيه الحديث لا يعرف تحت أي باب ينطبق يبحث في طريقة أخرى وهكذا. والإنسان حينما يخرج الحديث لابد من معرفة صحة الحديث من ضعف الحديث. عند تخريج أي حديث يحكم على الأحاديث. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نعمل بالحديث حتى نعرف صلاحيته من عدمها، وحينما نبحث عن الصلاحية من عدمها نبحث عن حكم المتقدمين. فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في واحد منهما فهو صحيح، وما دون ذلك يبحث عن أقوال أهل العلم في تصحيح الأحاديث وإعلالها. من ذلك البحث في كتب العلم وكتب التخريج القديمة، وبعض الكتب طبعاً كتب التخريج القديمة مثل التلخيص الحبير ونصب الراية، وأيضاً تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، وبعض الكتب التي شملت على أحكام نرجع إليها مثل جامع الترمذي، وكذلك سنن دارقطني فيها أحكام تصحيحا وإعلالا. أما إذا لم نجد لأهل العلم تصحيحا ولا تضعيفا في ذلك الحديث المبحوث عنه فنحمل قواعد الجرح والتعديل وقواعد المصطلح، وهو أمر صعب. نحن نعلم أن شروط صحة الحديث الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلم، هذه خمس شروط. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط عن الحديث فالحديث ضعيف. والشروط الثلاث الأولى تكون في الإسناد، ونستطيع أن نبحث عنها بمراجعة كتب الرجال. أما الشرطان الأخيران فهما يحتاجان إلى الحفظ ولمعرفة عدالة الراوي، وأيضا معرفة ضبط الرواة. وهذه الحقيقة نستطيع أن نستفيد منها الكثير بالرجوع إلى الكتاب تهذيب الكمال ومختصره تهذيب التهذيب ومختصره تقريب التهذيب، ونرجع إلى ميزان الاعتدال وغيرها من الكتب. فإذا وجدنا الخبر نحكم على الأسانيد على النحو التالي، فنقول إسناده صحيح إذا كان السند متصلا بالرواة الثقات أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توفي، وهو يشبه السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره. ثانيا نقول إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدنى من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يثاب، أو كان فيه الضعيف المعتبر أو المقبول أو اللين الحديث أو السيء الحفظ ومن وصف بأنه ليس بالقوي أو يخطئ ثالثا اسناده ضعيف اذا كان في السند من وصف بالضعف او نحوه ويدخل فيه المنقطع والمعطل والمرسل والمجلد. رابعا نقول اسناده ضعيف جدا اذا كان في السند احد المتروكين او من اتهم بالجهل. والحكم على الاحاديث ايها الاخوه لا يتعلمه الانسان في ليله وضحاها، ولا يتعلمه المرء عند تخريجه لحديث من الاحاديث فقط، انما هذه الممارسه ياخذها الانسان عن طول الزمان وكثره البحث والمذاكره والتخريج والنقد والاعلام. وليعلم ان الحكم على الاحاديث امر خطير تترتب عليه تبعات بين يدي الله تعالى، فان العالم حينما ياتي الى حديث من الاحاديث فيقول هذا حديث صحيح، فكانه يقول للناس هذا دين فخذوا من هذا الدين، واذا جاء الى خبر وقال ليس بصحيح او هذا ضعيف فكانه يقول هذا ليس دين فلا تاخذوا بهذا. اذن التصحيح والاعلال امر خطير تترتب عليه تبعات خطيرة يوم القيامة. وأيضا يحذر الإنسان أن يصحح الضعيف، ويحذر كذلك أن يضعف الصحيح. فإذا على طالب العلم المتمرس الحاذق التقي الوعي الذي يؤخذ من قوله عليه أن يجتهد غاية الاجتهاد، وعليه أن تكون لديه الغيرة فلا يدخل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس به، وينبغي أن يكون حريصا على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج منها خبرا. فإذا تساهل الإنسان في الضعيف كأنه أدخل إلى السنة ما ليس به، وإذا تساهل الإنسان في تضعيف الصحيح كأنه أخرج من السنة ما هو منه. فالمسؤولية كبيرة أيها الأخوة، والوقوف بين يدي الله تعالى أشد، والإنسان لا يبلغ هذا حتى يكون تقيا ورعا حافظا لسمعه وحافظا لبصره. وربنا يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المتصف بهذه الصفة هو صاحب العلم، صاحب العلم التقي الورع الذي جره علمه إلى طاعة الله تعالى. ومن يمارس العلم عليه أن يحذر من إضاعة الحقوق لله تعالى، فإذا تساهل الإنسان في إضاعة حقا من حقوق الله فإنه قد وقع في الخطر. والإنسان يحذر من الفشل، فإن من أعظم الفشل أن يترك الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. سموا بهذا وحذر من الفشل لما هموا بأن لا ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تساهل في أخباره صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الخطر. واعلموا أيها الإخوة أن الدنيا جملت في عيون الناس ابتلاء وامتحانا واختبارا، وقد حصر الله تعالى في كتابه زينة الدنيا بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. واعلموا أيها الإخوة أن الله قد أنزل القرآن وأنزل سنة النبي المختار لإسعاد البشرية ونقلها من ظلمات المسلمين. حرر الإنسان من سلطان الشهوات، وتكررت الأمور التربوية في هذا الكتاب الخالد، وأيضا تكررت هذه الأمور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل رفع الصدأ الذي يترتب على قلب الإنسان. ولذا فإن القرآن والسنة النبوية قد أمر باستعمال العقل، قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فيا عباد الله، جدوا بتعلم القرآن الكريم، وجدوا بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا أنفسكم وأهليكم، واحرصوا لأجل أن تحفظوا أمة الإسلام. فعلى الإنسان أن يحذر غاية الحذر، أن يقصر أو يكون من المقصرين. وعلى غالب الحديث أيها الإخوة أن يتحلى بأخلاق صاحب الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. ولما سئلت أمنا عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فأحسنوا إلى أنفسكم بأن تزكوها، وأحسنوا إلى الآخرين بالدعوة إلى الله، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. واعلموا أن الله قد جعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجة، ويسر الله له اليسرى. أسأل الله أن ييسر لي ولأهل بيتي ولجميع المسلمين أن يسرى. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأسأل الله أن يجعلني وسامع كلامي منه. وأوصيكم أيها الإخوة بالاشتغال بأمر الآخرة والعمل لها، وتأملوا قول الله تعالى في أصفيائه: الذين أخلصوا لله فأخلصهم الله لنفسه، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. نعم أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، اجعل شغلك الشاغل الآخرة، وإن ربنا قد قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فيا عبد الله، إذا أحببت الآخرة أحببت الجنة، وإذا أحببت الجنة انقطعت عن الشهوات، وإذا أحببت الآخرة خفت من النار وانقطعت عن السيئات. فيا عبد الله، إياك أن تتكبر على أمر الله، واعلم أن كل ذنب يقوم به الإنسان فهو من الكبر. فإياك والكبر، فإن الله هو الكبير المتعال بما اتصف به من صفات العظمة والجلال، وأنه هو الخالق وأن غيره مخلوق. فاحرصوا يا عباد الله تعالى أن تكونوا من أهل السلامة والإسلام، واحرصوا لأن تكونوا سالمين من الذنوب، سالمين من الأذى، سالمين من أذية الناس. الإنسان بسيفه قد يقتل إنسانا، ولكنه بكلمته قد يقتل ألوفا. فاحذروا القتل وحذروا منه، وعليكم بأن تسعوا إلى إحياء النفوس. واعلموا أن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، فعلى المرء أن يحيي النفوس وأن يجد في إحيائها وتحريمها في زمن والعياذ بالله كثر فيه المخالفون وكثر فيه أهل السيئات، نسأل الله السلام. وأنتم تعلمون أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وكلما صبر الإنسان وكلما جد الإنسان وبدأ كلما كان أجره عند الله أعظم وأجل وأكبر. فعلى الإنسان أن لا يقصر، فعلى الإنسان أن لا يقصر في هذه الباب، بل يجد في إحياء النفوس، وأن يجد في التحذير من في الأرض فسببها سوء الفهم عن الله وعن رسوله. فكلما استعرت عليك أن تستنكر كيف أن الإنسان به حاجة أن يفهم نصوص الوحي. ونحن حينما نتدارك مصطلح الحديث بأن الإنسان يفهم القرآن ليأخذ منه. أما السنة فأمامنا فيها أمران. الأمر الأول معرفة ما يصلح أن يكون دليلا مما لا يصلح أن يكون دليلا. والثاني علينا أن نتعلم الاستنباط ونتعلم الفقه لنعرف كيف نأخذ الفقه من الآيات الكريمة. ويا إخواني أذكركم بعقيدة الولاء والبراء عند كل فعل وفي كل حين. وتأمل هذا حينما تقرأ القرآن وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما كان الإنسان كلما كان الإنسان يستعيذ من الشيطان يستعيذ بالله من الشيطان فعليه أن يتبرأ من كل شيطان من شياطين الإنس والجن ومن كل أعمال الشيطان. فينبغي على الإنسان اتخاذ موقف العداوة من الشيطان فهو أمر لازم لا بد منه. فيتبرأ الإنسان من الشيطان ويتبرأ الإنسان من كل أعمال الشيطان. فاتخاذ موقف العداوة لازم كما بينه القرآن الكريم. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلى الإنسان أن يهزه وأن يبتهل إلى ربه ويستعيذ بالله حينما يقرأ القرآن وحينما يغضب وحينما تمر عليه الخواطر السيئة وحينما يرى الرؤى التي هي ليست برؤى. وفي الاستعاذة أيها الأخوة اعتراف للعبد بضعفه واعتراف بحاجته إلى ربه من أجل أن يغيه الله شر الشيطان وشركه وشره. فكان لزاما على العبد أن يستشعر المعنى وهو حاجته إلى ربه ومولاه كي يكفيه شر إبليس وشر شياطين الإنس والجن. والشيطان أيها الأخوة يأتي على الإنسان ليقطع عليه تدبره وفهمه لآيات الله وكذلك يأتيه ليقطع عنه تدبره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يأتيه على الأحاديث الموضوعة ولا يعرفه أنها موضوعة فيقع الناس فيما يقعون فيه. فعلى الإنسان أن يتدبر جيدا وأن يحذر أن يقع في حبال الشيطان. واعلموا أيها الإخوة أن أفضل مقامات العبد في هذه الدنيا حينما يقوم بكتاب الله مؤديا حقه قائما بالنصح لهم. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة النبوية خادمة لكتاب الله تعالى. فمن خدم سنة النبي فقد خدم كتاب الله تعالى. إذن أيها الإخوة راقبوا أنفسكم من الشياطين كلها. وعلى الإنسان أن يجعل خوفه مقرونا بحب الله مقرونا بحبه لكلام ربه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكفينا شر الاعتقاد لأن شر الاعتقاد يورث فساد العمل. قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. فالكفرة الفجرة لما فسدت اعتقاداتهم فسدت أعمالهم. فلا بد لنا من علم الكتاب ولا بد لنا من علم السنة النبوية الصحيحة الثابتة ولا بد لنا من أن ننفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحث الناس إلى الخير ونحثهم إلى العلم النافع. اللهم احفظ العراق وأهل العراق. اللهم احفظ الشام وأهل الشام. اللهم احفظ فلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم كل المحصورين في الفلوجة وهيت يا أرحم الراحمين. اللهم إنك بهم أعلم وإنك بهم أرحم وإنك تقدر يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تقدر أن ترفع البلاء. اللهم إنك تقدر أن ترفع البلاء. اللهم أعلم أنك على كل شيء قدير. فيا رب العالمين أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين. اللهم أجل عسرها يسرا يا أرحم الراحمين. اللهم أجل عسرها يسرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من مات من أموات المسلمين. اللهم احفظ الأحياء من أبناء أهل الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أهل الابتداع إلى السنة النبوية والطريقة المصطفوية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن استمع إلى كلامك وعمل به ودعا إليه وكان من أهل قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم احفظ علينا جوارحنا يا أرحم الراحمين. اللهم قنا السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته. اللهم هذا شهر رجب وهو من الأشهر الحرم. اللهم اعصمنا من الخطأ والزلل فيه واجعلنا ممن زكى نفسه تزكية عظيمة يا أرحم الراحمين. اللهم إن من العباد ما هم محصور له من دولة إلى دولة ومن طريق إلى طريق. اللهم يسر لهم اليسرى يا رب العالمين وأوصلهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم رد كل بعيد إلى أهله. اللهم رد كل بعيد إلى أهله. اللهم اشف مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من بنصرهم عزة الإسلام والمسلمين. اللهم وحد كلمة أمة محمد يا أرحم الراحمين. اللهم أبعد عنهم القتل يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم الدماء واحفظ الأعراض يا رب العالمين. اللهم إنك تقدر ولا تقدر وإنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم اجعلنا ممن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من يسلم على أيدينا وهيئ لنا شرح كتابك من الفاتحة إلى الناس يا أرحم الراحمين. وهيئ لنا أن نشرحه للعجم بلغتهم وبلسانهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكفنا اللهم اكفنا كل شر وكل ذي شر. اللهم لا تسلط علينا الظلمة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا الظلمة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا الظلمة يا رب العالمين. اللهم أطعم الجياع واكسي من ليس لديه ما يستر على نفسه. اللهم استر على العباد. اللهم استر على العباد. اللهم احفظ شبابنا ونساءنا وأبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم والدينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم من أعاننا من إخواني فكن له عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم من أعاننا على نشر العلم فأعنه. اللهم أعن عبادك المؤمنين. وصلى الله عليه وسلم.